المدينة يرسلها إلى المكة، والذي في مكة يرسلها إلى المدينة. هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم أجاز النقل وأجاز نقل الزكاة، وبعضهم منع ذلك، ولكل منهم حجته. فالذين يمنعون نقلها يقولون إن الأنفس تتشوه، أن أنفس الفقراء في هذه البلاد تتشوف إلى زكاة مال هذا الغني، وأنه يحصل لهم منها، فحرمانهم هذا مما يوغل في صدورهم، ونقلها إلى غيرهم هذا ليس، هذا هضم في حقهم وحرمان لهم من حقهم. وأيضا يستدلون بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني يريد بذلك أغنياء تلك البلاد تؤخذ منهم وترد على فقراء ذلك البلاد. هذا هو وجه نظر من يمنعون الزكاة. أما الذين يرون جواز ذلك لا سيما عند المصلحة، إذا كان أهل تلك البلاد أفقر من هؤلاء، أو إذا كان للإنسان أقارب فقراء في البلد الآخر، فهم يرون جواز نقل الزكاة لهذه المسوغات، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة والجباة، بعثهم من المدينة إلى أطراف المدينة حتى إلى خيبر، بعثهم ليجبوا الزكاة، زكاة التمار والحبوب وزكاة الماشية، بعثهم ليأتوا بها إلى المدينة ففرقت في المدينة. فهذا دليل على أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد أنه جائز، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك. وهذا القول هو الراجح، الراجح صحة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، لا سيما مع وجود المسوغات. المسوغات التي تبرر نقل الزكاة من بلد إلى بلد هذه ربما أنه يكون أرجح وأفضل، وأنه لا يكتفى بأن الأمر مجرد مباح، وإنما ذلك يكون مستحب، يكون مستحب أنها تنقل من بلد إلى بلد إذا وجدت المصالح ووجدت المسوغات ووجدت المبررات لذلك. وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فهذا يراد فيه عموم المسلمين، هذا عموم المسلمين، وليس المراد بذلك فقط أنهم أهل بلد خاص. هذا هو الراجح من ذلك. والزكاة متعلقها الأموال، الزكاة متعلقها الأموال والذمم كلها. فالحين كثير من العبادات متعلقة بالذمم، مثل الصلاة متعلقة بالذمة، الصوم متعلق بالذمة وبالبدن، والحج كذلك. لكن الزكاة متعلقها هو المال فقط، ولها اتصال وعلاقة بالذمة. لهذا فإنها تجب في مال الصغير، الصغير الذي دون البلوغ تجب في ماله الزكاة، كما تجب الزكاة في مال المجنون، في مال المجنون، لأن كما تقدم أن متعلقات الزكاة هي الأموال. إذن لا ننظر إلى أن الصغير أنه غير مكلف، أو أن المجنون والمعتوه غير مكلف، ما دمنا جعلنا متعلق الزكاة هو المال فقط أو المال ومعه الذمة. إذن تجب الزكاة في مال الصغير وتجب في مال المجنون ولو كانوا غير مكلفين، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء الأئمة الثلاثة يرون أن الزكاة تجب في مال غير المكلف من الصغير وغير العاقل. ذلك هو الإمام أبو حنيفة، هو الذي يرى أن الزكاة لا تجب في أموال الصغار والمعتوهين، والدليل على وجوبها في أموال الصغار ونحوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بالاتجار وإنماء أموال الصغار، قال: حتى لا تأكلها الصدقة، حتى لا تأكلها الصدقة، مما يدل على أن الصدقة أنها واجبة في مال الصغير، ولو كانت غير واجبة ما أكلتها الصدقة، ما أكلتها الصدقة. فالمهم من هذا أن أموال غير المكلفين من الصغار والمجانين والمعتوهين حتى ولو كانوا دون التمييز، إذا كان لهم مال أن الزكاة تجب في أموالهم، وأن الذي يخرجها عنهم هو وليهم في المال، وليهم في المال هو الذي يخرج الزكاة عن أموالهم. فالولي قد يكون وليا في المال وقد يكون وليا في غير المال، وكيلا وليا في التربية ووكيلا في التزويج، يكون وليا في هذه الأمور، لكن المال له ولي آخر. الذي يخرج الزكاة عن هؤلاء هو وليهم في مالهم، هذا الذي يحفظ مالهم وينميه ويتاجر فيه، هذا هو الذي يخرج الزكاة عنه، ونيته هي نيته، لأن هؤلاء ليس لهم نية، لأنه ليس عندهم أهلية حتى ينوي العبادات، وإنما الذي ينويها عنهم هو وليهم، وهو الذي عنده أهلية وولاية عنهم، له حق التصرف في أموالهم بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والقبول وغير ذلك. هذا هو الذي يخرج الزكاة عن أموالهم. والله جل وعلا يعني شدد في مال اليتيم، فقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم هذا والعياذ بالله من أشد المحرمات، تصريفه في غير محله وإنفاقه في غير ما تجوز وتجب النفقة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وش عندك؟